من أرى السادسة كانت تنام فيها درس من الدروس التي بينها رب العالمين سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وهو أنه سبحانه وتعالى في هذه الهزيمة لم يخلف وعده معه رياضة، وأن وعد الله عز وجل بالنصر للمسلمين وأن تكون العاقبة للمتقين لم يتخلف هذا العهد، إن وعد الله عز وجل وعهده لا يتخلف أبدا. ماذا حصل؟ اللي حصل أنكم أنتم أخلفتم الوعد، وأنتم قصرتم في الشر، وأنتم الذين فعلتم لأنفسكم هذا. قل هو من عند أنفسكم، وإن المعصية التي فعلها الصحابة بنزولهم من على الجبل كانت هي السبب في الهزيمة، ولولا ذاك لكان النصر، بدليل أن بداية المعركة كانت انتصار ساحق المسلمين، استباحوا فيها معسكر المشركين ودخلوا الثياب، وبدأت النساء تجري وتشمر عن سوقهن وخلافلهن، وبدأ وده اللي خلى الصحابة الرماة ينزلون من على الجبل لما رأوا أن المعركة قد انتهت، وإن الصحابة اللي تحت بدأوا يجدوا غناتهم ويشبعون، فقالوا انتهت المعركة وننزل نجني الغنم. فبين لهم سبحانه وتعالى أنكم في بداية الأمر صدقتم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، لكن لما فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، يعني نزلتم على الجبل من بعد ما أراكم ما تحبون وهي الغنيمة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. نبدأ النهار إن شاء الله السياق في قوله تعالى إذ تصعدون ولا تلمون على والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ما زال سياق الغزوة وما زال القرآن يستعرض أحداث الغزوة كأنك رائعة كأنها في المعركة. يقول سبحانه وتعالى لما صرفكم عنهم، صرفكم أيها المسلمون عن المشركين لما حدثت المعصية وبدأت الهزيمة وانقلب النصر هزيمة، بعد كان المسلمين متقدمين يجتاحون معسكر المشركين انقلبت الهزيمة وانهزم المسلمون بسبب معصيتين من النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يهربوا، فمنهم من فر إلى المدينة، ومنهم من صعد الجبل يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم ومنهم ونزلت منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فيقول سبحانه وتعالى إذ تصعدون، أي تصعدون على الجبل هاربين أو تصعدون من الإصعاد في الأرض وهو سرعة الهروب والفرار بسبب ما ألقيت في قلوب الصحابة من خوف ورعب وفزع لما انقلب النصر هزيمة، حتى قتل منهم 70 من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. استصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم ولا تلوون على أحد، لا تلتفتون إلى أحد ولا تبحثون عن أحد حتى آل بكم الأمر أن فررتم وتركتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة منهم من فر وترك النبي في المعركة، القرآن يعاتبهم كيف وصلتم إلى هذه الحال، أين تلك القلوب التي كانت تتحرك شوقا للقاء، أين أولئك الذين أكرموا النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني ألحوا عليه في الكلام حتى يخرج لملاقاتين في المدينة في خارج المدينة، وكان النبي يرى ليتطرس في المدينة صلى الله عليه وسلم، أين ذهبتم؟ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. الصحابة بعضهم فر إلى المدينة وبعض الآخر بدأ يصعد الجبل جبل أحد وحاول الاختباء لما أراد خالد أن يصعد فوق جبل أحد أيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعلون عليه، لأنه بعد ما التفوا أصبحوا محوطين المسلمين من كل ناحية، ومن هنا بدأ الهزيمة. لو خالد يريد ممكن أن يصعد أيضا من فوق الجبل لانتهت المعركة وقتل المسلمون كلهم واستبيحت بيضاتهم عن أخيهم، فكان رحمة ربنا سبحانه وتعالى له لم يمكن خالدا من أن يصعد فوق الجبل جيشا وكتيبا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم والتف حوله عصابة من أصحابه من الأنصار المهاجرين، وبدأ كثير من الصحابة يفر إلى المدينة عادة زي ما قلنا بكده، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، لما صرخ الشيطان أن محمدا قد قتل، وبدأت بقى النواجس والوساوس وضعف الإيمان يظهر عند البعض والنفاق يظهر عند البعض. وهيظهر النهاردة أن هذه الغزوة كان فيها منافقين، برغم أن المنافقين في البداية انحازوا مع عبد الله بن أبي سلول وعادوا كل الجيش في بداية الغزوة، إلا أنه بقي بعض شراطي من هؤلاء المنافقين أكملوا القتال مع النبي لتحصيل الغنيمة، إنهم قالوا خلاص إحنا انتصرنا في بدر أكيد هينتصر في أحد وربنا يؤيده، فخرجوا من أجل الغنائم والأموال. فهتظهر الفارق بين حال المؤمنين وحال المنافقين في هذه الغزوة. فلما أذاع الشيطان خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأثر هذا وأثر هزيمة نفسية في قلوب الصحابة، النبي صعد على الجبل وأخذ ينادي: إلي عباد الله، إلي عباد الله، ما زلت حيا. فلما رآه المشركون هجموا عليه هجمة رجل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعيد أصحابه ليفروا، ظن منهم أن النبي قد قتل صلى الله عليه وسلم. فلما قال: إلي عباد الله، إلي عباد الله، انكشف مكانه. والمشركين كل الغزوة ديت هدفها قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لو قتل رسول الله لانتهى الأمر بالنسبة له. فانكشف مكان النبي. وفجأة الجيش كله تسلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولات تضرب السهام والطعن والرماح وتضرب السيوف. والتفت عصابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الآثار تذكر أن هم كانوا قرابة 30، بدايتهم كانوا 12، 10 من الأنصار واثنين من المهاجرين سعد وطلحة رضي الله عنهم أجمعين. والنبي يقول: من يدفع عنا هؤلاء وله الجنة. وينزل واحد من الأنصار حتى يقتل، بالتالي حتى يقتل، حتى قتل الأنصار كلهم. حتى قال صلى الله عليه وسلم للمهاجرين سعد وطلحة: والله ما أنصفنا أصحابنا، كلهم قتلوا. وحتى أخذ طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى عنه السهام في ظهره، حتى قال النبي: قد أوجب طلحة، يعني أوجب الجنة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: هذا يوم كله الفرح، حتى شلت يد طلحة من كثرة دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قام بالمقام الذي كان يقوم به العشرة الأنصار الذين كانوا التفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا طلحة في اليوم ده كان لا يقاتل ويضرب حتى شلت يده، وضرب في ظهره أكثر من 80 ضربة حتى قالوا قد أوجب. لما وصل بقية الصحابة أبو بكر وعمر انتبهوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم الجبل وأبو عبيدة بن الجراح. أول ما وصلوا النبي قال لهم: دونكم أخاكم فقد أوجب، ظن أنه قد مات، لكن الله عز وجل أبقاه ولم يمت. وسيدنا سعد بن أبي وقاص أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينثر له من كلماته كما رواه البخاري رواه في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: نثر لي من كنانته، النبي فتح الكنانة وبيديني سهم بسهم وأنا أمسكه بيدي وأضرب. ويقول صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ابن السدي يقول: لما شد المشركون على المسلمين وهزموهم ودخل البعض إلى المدينة وصعد البعض فوق الجبل إلى الصخرة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلي عباد الله، إلي عباد الله، والتف حوله 12 من أصحابه حتى قتل الأنصار ولم يبق إلا المهاجرين. قيس بن أبي حازم في البخاري يقول: ولقد رأيت يد طلحة شلاء وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوما. سيدنا سعد يقول، والحديث البخاري أيضا يقول: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال، وما رأيتهما قبل اليوم ولا بعد. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك جبريل وميكائيل. يعني بنص هذا الحديث جبريل وميكائيل كانوا موجودين في الغزوة دي مع النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يدفعون عن النبي. طيب لماذا لم ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا جبريل لو حرك جناحا واحدا لانقلبت المعركة. سيدنا جبريل رفع قرى اللوطية بطرف جناحه حتى سمعت الملائكة نباح الكلام. لكن ما الذي جعل رب العالمين سبحانه وتعالى لا يأذن في النص برغم ان جبريل وميكائيل موجودين الملائكة؟ السبب ان لو انتصروا بعد ما فعلوا ما فعلوا لا يعد هذا النصر. لو ان الله عز وجل نزل نصره على عباده العصاة ما كان هذا نصر. النصر الحقيقي ان تتعلم الدرس. وأن تعلم أن خطيئتك ومعصيتك كانت هي السبب الأكبر أن يقتل 70 من المسلمين، حتى ينال رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم بالأذى وتكسر خوذته وتخرم حلقات المغفر في وجنته الشريفة وتكسر رباعياته وتدمى شفته صلى الله عليه وسلم وقع من على دبته ويقول ما أفلح قوم فعلوا بنبيهم هكذا. الدرس اللي ما كانش الصحابة هيتعلموه لو كانوا انتصروا من القائد زي ما قلنا قبل كده لقد كانوا أحوج إلى الهزيمة ألف من ألف مرة منهم إلى النص ما كانوا يتعلموا كل هذه الدروس. كان لابد أن يفهموا أن هذه المعصية الصغيرة وليست صغيرة لكنها معصية في خضم أوامر كثيرة قاموا بها. كما حسن البصري كان بيقول أولئك عباد الله أولياء الله يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا غضاما لله يقاتلون في سبيله أمروا بأمر فضيعوه فاغتموا بهذا الأمر. أشوف أصحاب النبي ما خلفوه صلى الله عليه وسلم لكن غلطة زي هذه تتسبب في مقتل 70 من أصحاب النبي كبار الصحابة حمزة بن عبد المطلب سعد بن الربيع قصعة بن عمير كثير من أصحاب المسلم قتلوا في هذه المعركة والنبي نفسه كاد أن يقتل لولا أن الله عز وجل ما كتب موته وجرح جروح شديدة صلى الله عليه وسلم حتى دعا على من جرح وقال ما أفلح قوم فعلوا بنبيهم. عروة بن الزبير رضي الله عنهما يقول لما بدأت غزوة أحد خرج أبي بن خلف مع المشركين يقول والله لا أقتلن محمد صلى الله عليه وسلم. فالخبر وصل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال بل أنا أقتله إن شاء الله. التقى الجيشان أبي بن خلف مجرد ما تكلم النبي وصح فوق الجبل وقال إلي عباد الله انكشف مكانه صلى الله عليه وسلم أخبر عليه أبي بن خلف يشتد ويقول والله لا نجوت إن نجا محمد. يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فحال بينهم وبين النبي مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه حتى بات شهيدا في سبيله دفاعا عن النبي. فحالت التفاتة من أبي بن خلف أبي بن خلف لابس بدلة كلها حديث الحديث مش باين حاجة من جسمه فهو يقتل مصعب ظهرت قوته للنبي عليه الصلاة والسلام فطعنه النبي بالروح أرداه على الدابة لكنه يعني أهل السير يقولون إن الجرح لم يأتي بدم وقام أبي بن خلف من هذا الواقع وهو يصرخ المشركين شالوه يقولوا له مش حاجة إنما هو خدش ليس فيه شيء فقال وهو يخور كالثور والله لقد قتلني محمد والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون من الوجع والألم هو أشعر به فمات بغضب. طبعا ثبت في الحديث عليه الصلاة والسلام أنه قال شر الناس يوم القيامة رجل قتل نبيا ورجل قتله نبيا إن ده إنسان قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل كم الفساد الذي كان فيه هذا الرجل. بل الإمام الواقدي في السيرة جاي يعني رواية ونذكرها في باب الاستئناس وكنا لا نعلم مدى صحة هذا السند يقول أنا من عمر يقول ابن عمر رضي الله عنهما مات أبي بن خلف في بطن راوغ وإني لأسير ببطن راوغ بعد هوي من الليل. يقول في مرة مسافر فعديت على المكان اللي أنا عارف إن أبي بن خلف اتفق فيه في نهاية غزوة أحد فمررت به بعد هوي من الليل فإذا أنا بنار تأجج شفت النار طالعة من تحت الأرض يعني قال فهبتها فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجن به ويهيج به العطش ورجل آخر يقول لا تسقيه إن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره وإن كان السلام لا نعلم من أصحابه. فاشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيهم هكذا فقال الله عز وجل إذ تصعدون أي على الجبل ولا تلون على أحد لا تلتفتون إلى أحد ولا إلى حتى النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. أثابكم غما بغم يعني غما بعد غم أو غما على غم. الغم الأولاني كان سبب الهزيمة لما عصوا ونزل الغم على الجبل فكانت الهزيمة فكان هذا الغم الأول. الغم الثاني على أقوال المفسرين قول أنه الإشاعة التي خرجت بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الغم الثاني. وقيل أن البعض شك في أن أمر الله عز وجل لن يكتمل، وأن هذا الدين سيضمحل، وأن الأمر قد انتهى وخلاص النبي مات والإسلام قد بات وأهله، وسنعود مرة أخرى للشرك، فأثابكم غما بغم. قالوا الغم الأول والهزيمة، والغم الثاني هو إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأثابكم يعني عاقبكم على معصيتكم للنبي ونزولكم على الجبل رغم كل المحاذير التي حذركم منها رسول الله، لا تنزلوا لا تضعوا مكانكم، لو رأيتمونا تتخطفنا الطريق فلا تنزلوا، ولو رأيتمونا انتصرنا فلا تعينونا، برغم ده عصيتم النبي فأثابكم كربا بعد كرب وغما بعد غم. تخيل هزيمة، مقتل 70 من أصحابه، إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، نص الصحابة يفر ويترك المعركة، استباحوا معسكر المسلمين، انقلب النصر وهزيمة في لحظات من أجل معصية. فأصابكم وأثابكم كربا بعد كرب بمن قتل من إخوانكم وعلو العدو عليكم، وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع في نفوسكم لما صرخ الشيطان بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. لا تحزنوا على ما فاتكم يعني من الغنيمة والنصر، ما تزعلوش، لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنائم، كانوا مؤملين أن ينالوا الغنائم، وده السبب اللي خلاهم ينزلون على الجبل رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا ما أصابكم من الجراح والقتل ومحاولات قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلموا أن هذا كله بقدر، وأن الله ما قدره إلا لأسباب ويترتب عليها حكم وعلم زي ما قلنا كده. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. الصحابة كانوا في دم شهر، والشيطان زي ما قلنا المرة اللي فاتت استغل هذه اللحظات والوقوع في هزيمة نفسية وضعف، وأن ترى المشروع الإسلامي ينتهي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قد مات، والصحابة قتلوا وإحنا بن فرد، وكيف نهزم ونحن المسلمون، وكيف تكون الهزيمة ونحن أولياء الله، وأين العاقبة للمتقين، وأين وعد الله عز وجل الذي لا يتخلف، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا الغرب جلسوا فيه فقط، أودى بهم إلى الفرار، أودى بهم إلى الصوت فوق الجبل الاختباء، أودى بالبعض لأن يكمل المعركة حتى النهاية ويموت حتى بلا أي يعني فائدة مرجوة، بل قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغم مصيب، الغم إذا سيطر على الإنسان يوقعه في مشاكل ويعطله عن العمل ويوقف النفس عن العمل وعن العزيمة. الغم بحد ذاته عقوب، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أهان عن الهم والحزن. لكي لا تحزنوا ولا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يستعيذ بالله من الهم والغم كل صباح ومساء. ولما كان يونس في بطن الحوت ونجاه الله عز وجل بعد هذه العقوبة وهذا الابتلاء الشديد، قال تعالى فنجيناه من الغم وكذلك ننجي. الغم إذا سيطر على الإنسان فعلاً يغرق الحليم ويغرق التفكير، والشيطان بيستغل الأعمار الغم دي، إذا وقعت بذنب أو خطيئة فأصبت وعوقبت بأمر يسيطر عليك الغم ده عشان يقعدك عن العمل، عشان كده أنت مأمور أن تخرج من هذه الحالة. رب العالمين سبحانه وتعالى برحمته وحلمه لم يترك الصحابة في هذه الحالة مدة طويلة، بل أنزل عليهم بعدها أمنة معزة. قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. انقسم الناس فريقين، فريق المؤمنين اللي هم مصدقين مع الله عز وجل ويعلمون أن ما حدث لم يحدث إلا بقضاء الله وقدره، وأنه لحكمة وعلم، وأنه ما نزل بلاء إلا بالله، والانتقاصات كان مننا إحنا، وأن أفراد الحركات الإسلامية هم من قصروا وهم السبب في حدوث الهزائم، وأن الله عز وجل لا يهلك وعده ولا يهزم أولياءه أبدا ولا يغفر أعدائهم أبدا، نصرا تاما مستقرا يضمحل معه الحق ويستقر معه الباطل. الله عز وجل لا يساوي بين الأولياء والأعداء. فالمؤمنين اللي مقرين وموقنين بهذه المبادئ وأسس الإيمان قد بنيت في قلوبهم، ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم أمانا وطمأنينة في القلوب. قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا. ابن كثير يقول: يمتن سبحانه وتعالى على عباده بما أنزل عليهم من السكينة والطمأنينة والأمان بعد هذا الهم والغم والخوف والرعب الشديد. الله عز وجل أنزل على هذه القلوب طمأنينة وسكينة في صورة نعاس، ناموا هم في المعركة. إزاي؟ النوم في فترات الخوف والهلع والرعب يكون رحمة من رب العالمين سبحانه. اللي يجيله نوم في هذه الأوقات العصيبة تكون رحمة وحلم رب العالمين، يستعيد نشاطه ويستعيد صفاء ذهنه ويقوم من هذه النومة البسيطة إنسان جديد ورؤية جديدة ويعني عزيمة وإرادة جديدة. فنزول النعاس في هذه الأوقات العصيبة يكون علامة خير وعلامة رحمة من رب العالمين سبحانه. المسعود رضي الله عنه كان يقول: النعاس في القتال من الضرر، والنعاس في الصلاة من الشر. عشان كده لو تفتكروا غزوة بدر، الله عز وجل امتن على الصحابة برضو أنه إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، سورة الأنفال. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. نزول النعاس النوم الخفيفة، التغفيلة الخفيفة لهم تكون سبب في استقرار القلب وهدوءه واستعادة صفاء الذهن مرة أخرى فيقوم بعزيمة وإرادة جديدة. واضح أن الصحابة بعدما صعدوا على الجبل وتحصنوا من المشركين وأنقذوا النبي صلى الله عليه وسلم واختبأوا، أنزل الله عز وجل عليهم هذا النعاس كنوع من الهدوء. محتاجين وقت مستقر، محتاجين نفس الفترة عشان نعيد ترتيب أوراقنا مرة تانية. أحيانا حياتك بتحتاج لهذه الأمانة، حياتك أحيانا اللي داير عن بلد طول رايحة جاية تحتاج أن تقف فيها وقفة تعيد فيها حساباتك وتراجع فيها أوراقك وتستعيد فيها صفاء ذهنك مرة أخرى عشان تعرف تخطط اللي جاي. ربنا سبحانه وتعالى من على الصحابة بهذا النعاس الخفيف في هذه الظروف العصيبة. نشوف كده شهادات أصحاب النبي اللي هم نزل عليهم هذا النعاس. أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو زوج أم سليم، زوج أم سيدنا أنس، يقول: والله في البخاري: لقد كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط يد سيفي من يدي مرارا فيسقط وأخذه، يغفل تاني ويسقط وأخذه. قال: فرفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر إلى أصحابي فما منهم من أحد يومئذ إلا يبيد تحت جرفاته من النعاس. يعني مفيش حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي شفتهم في نهاية المعركة إلا هو عمال يغفل تحت الجرفة اللي بيصب بها الضربات من شدة النعاس الذي نزل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات ان الزبير يقول: حتى سمعت احدا معتمر بن قشير، وهيجي الكلام دلوقتي، وكاني اسمعه كالحلم وهو يقول: لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هذا. ازاي وازاي نزلت الهزيمه واساء الظن برب العالمين سبحانه. احد المفسرين يقول: النعاس حين يلم بالمجهدين والمرهقين والفزعين ولو للحظات يفعل في كيانهم فعل السحر فيردهم خلقا جديدا ويسكب الطمأنينة في القلوب ويصب الراحة في الأبدان فقاموا أناسا جدد. وده كان رحمة ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل هذا الفاصل يخرج الصحابة من هذه الحالة المزاجية السيئة ويدخلهم في حالة أخرى يعلمون فيها أن وعد الله عز وجل لا يخلف. دول كانوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ودي كانت حالتهم بعد نزول الهزيمة. أما الطائفة الأخرى قال تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني أشغلتهم، مهمومين، شايلين الهم، أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهل. هذه الطائفة كانوا من المنافقين، وواضح ان في منافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعودوا مع عبد الله بن ابي سلول، ولقوا ان هم ممكن يطلعوا ياخذوا غنائم، فاكملوا القتال مع النبي ثم ندموا بعد ذلك اشد الندم انهم اجيبوا بهزيمه وقتال وجرور وابتلاء وهم مش طالعين عشان كده. فقال سبحانه وتعالى: وطائفه قد اهمتهم انفسهم، يعني مش عارفين يناموا، لم يغشاهم النعاس كما غشى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب القلق والجزع والخوف وسوء الظن برب العالمين سبحانه. قال تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهل. للخير اتكلم عن هذه الايه كلام نافع، قل الايه ديت وايه سوره الفتح، كما قال تعالى: بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما. مساله سوء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى عند نزول الملمات وحدوث المصائب والامور العظيمه، هناك ناس من افراد المسلمين يسيئون الظن بالله. بعضهم يظن ان ما حدث لم يحدث بقدر الله عز وجل، والبعض يقول حدث بقدر الله ولا حكمه في هذا، والبعض يقول كيف ترك اولياءه يهزمون وكيف ترك اعداءه ينتصرون. في هذه الفتره الشيطان يستغل النفوس الضعيفه ويحرك فيها هذه الامور التي كانت كامنه غير ظاهره في القلوب، ولم تظهر الا عند وجود المثير الذي اظهر هذا الخبث الذي كان موجودا فيه. الطائفه الاخرى دي قالوا ليس لنا من الامر من شيء، قالوا هل لنا من الامر من شيء؟ لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، لو كان الاسلام ده فعلا هو الصح، ولو كان هذا فعلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نزلت النبي؟ وكيف قتل اصحابه؟ وازاي النبي نفسه الجرح؟ مش في ملائكه بتنزل تدافع؟ ازاي وصل الاعداء اليه؟ واوقعون على الدابه وكسروا خوذته وشقوا صلصله وجرحوا شفته وادخلوا حلقات المنفر في وجنته وكسروا رباعيته. فين الملائكه؟ وفين دفاع ربنا سبحانه وتعالى عن المؤمنين؟ وفين النصر المبين؟ وفين العاقبه التي وعدنا بها؟ وهيج الشيطان في قلوبهم هواجس ووساوس اخرجت مكنون الصدر. فهذا الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين. ابن كثير يقول تعليقا على هذه الايه: اعتقدوا ان المشركين لما ظهروا في هذه الساعه انها الفيصله، وان الاسلام قد باد وانتهى، وان هذا الامر قد ولى ولن يعود الاسلام مره اخرى، وهذا شان اهل الريب والشك اذا حصل امر من الامور الفظيعه للامه تحصل لهم هذه الظنون الشنيعه. مصيبه وعقوبه من العقوبات ان يسيء مسلم يعلمون ان الله عز وجل لا يخلف وعده مع اوليائه يسيء الظن لرب العالمين سبحانه وتعالى. ده كان حال المنافقين في غزوه احد. ابن القيم يقول كلام جميل جدا، الكلام على مساله سوء الظن برب العالمين في اوقات الشدائد، يقول: فبعضهم ظن ان ما حدث خرج عن قدره الله عز وجل، والعياذ بالله، ان الكفار انتصروا وربنا كان عايز ينصر المسلمين بس ما قدرش، حاشاه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فبعضهم انكر القدر وقال ان ما حدث حدث برغم ان الله عز وجل لم يرد، والبعض الاخر قال بل حدث بقدر الله، ولكن ما الحكم وما العله؟ وليه المؤمنين اتقتل؟ وليه اصحاب النبي اتقتلوا كده؟ وليه حمزه يمثل بيه؟ وليه تنقر بطنه ويؤخذ كبده ويشمتوا فينا ليه؟ وليه هند بنت عقبه تقطع وتجدع انوف واذان الصحابه وتعمل لهم سلسله تلبسها وتتفخر كده؟ ليه ابو سفيان يطلع على جبل ويقول اعلوا هما؟ ليه احنا نستخبى واحنا الحق واحنا الصح؟ لماذا نزلت الهزيمه؟ هواجس ووساوس، استغل الشيطان هذا الغم الذي نزلوا فيه واخرج مكنون صدورهم واظهر حقيقتهم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. في ناس دخل الإسلام اتجربه. في ناس دخل الالتزام اتجربه. إذا جاب يبقى حلم. إذا ترتب عليه ابتلاءات ومصائب يبقى أول من يترك هذا الطريق. وأول من يتنازع عن هذا الحق. فظنوا أن هذا لم يحدث لحكمة. وأن الله عز وجل قدره بلا حكم ولا علم. فهؤلاء ما عرفوا الله ولا عرفوا أسماءه ولا صفاته سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن ظن أن الله عز وجل لا يؤيد حزبه ولا ينصر أولياءه، أو أنه سبحانه وتعالى قد ينصر الباطل على الحق نصرا كاملا مستمرا، فقد أساء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه سبحانه وتعالى قد يدير الباطل على الحق إدالة تامة مستقرة، يضمحل معها الحق تماما ويستقر معها الباطل كاملا، فهذا ما عرف الله ولا عرف أسماءه وصفاته، ولا عرف وعده الذي وعد به أولياءه سبحانه وتعالى، ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، بل أنكر أن ما حدث بقضائه وقدره، فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية. وهل يحدث في كونه إلا ما يريد؟ وهل تسقط ورقة من شجرة إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى؟ ومن ظن أنه سبحانه وتعالى قدر ما قدر بلا حكمة ولا علم، وأن الله عز وجل قد يقدر الأمر بلا حكمة منتفعا عن الحكمة، فهذا والله ما عرف الله ولا عرف اسمه العليم الحكيم الذي أحكم كل شيء وأتقنه، والذي يضع الشيء في موضعه المناسب، وهو أعلم بحاجة عباده سبحانه وتعالى وأعلم مواضع النصب والهزيمة. ومن ظن أنه سبحانه وتعالى قد يسوي بين أوليائه وأعدائه، أو أنه قد يدخل أولياءه النار ويدخل أعداءه الجنة، فقد أساء الظن برب العالمين، وظن به غير الحق ظن الجاهلية، وظننت الظن السوء فكنت القوم. يقول تعليقا على الكلام: وإن غالب بني آدم إن لم يكن كلهم يسيئون الظن برب العالمين سبحانه، وكثير منهم يرى أنه ناقص الحظ مبخوس الحق، وأنه لم يعط في هذه الدنيا ما كان يستحقه، أو أنه كان يستحق أفضل من هذا وأحسن من هذا. ولو أنك تغلغلت في نفوس الناس ونظرت في نفسك لرأيت هذا كاملا في صدورهم كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شرعه عما فيه، وفتش في نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا بخالق نجيب. مسألة سوء الظن برب العالمين مشكلة كبيرة يقع فيها كثير من الناس. في ناس عايشة مستنية المرض، في ناس عايشة مستنية الفقر، في ناس دايما تسيء ظن برب العالمين إنه هيفتقر هيمرض هيبتلى مش هيقدر يكمل مش هيعرف يعمل حاجة. في ناس تسيء ظن برب العالمين حتى في دينه، مش هنعرف نكمل مش هنعرف نوصل، وأين وعد الله عز وجل؟ وفين إنا لنصر رسولنا؟ وفين كتب الله ليغلبن الرسل؟ وفين قول النبي والله ليثبن الله أمر هذا الدين؟ وفين كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يقرا بيت بدر ولا ولد إلا أدخله الله الإسلام؟ وفين قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه؟ وفين سيبلغ هذا الامر ما بلغ الليل والنهار؟ هي في حته ما وصلهاش للاخبار. سيصل الاسلام الى الدنيا كلها ثم خلافه راشده على النهج المهم. لكن رب العالمين سبحانه وتعالى يبتلي عباده احيانا بهزات وانتكاسات. هذه الهزات والانتكاسات كلها اسباب، ربنا ما ظلمناش، وما ربك بظلام للعبيد، ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. الهزائم التي يؤمن بها اهل الاسلام او تؤمن بها الحركات الاسلاميه تكون بسببها وبسبب اخطاء افراد منها، وكانوا يستحقون اكثر من هذا، لكن مش معنى هزيمه تحدث ان الامر لن يعود او ان الامر لن يتم للنبي صلى الله عليه وسلم، بل والله ليتمن الله الامر هذا. فاياك ان تقع في سوء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ وهم في الحالة دي يعني هل كان بأيدينا شيء؟ النصر بيد ربنا سبحانه وتعالى، هو الذي كتب علينا الهزيمة. يعني لو كنا فعلا على الحق كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم ما هزمنا. ومعنى آخر أنهم قالوا لقد أكرهنا على الخروج، هم طالعين عشان الغنيمة، طالعين عشان فوائد دنيوية بحتة، ما خرجوا لنصر الدين، وما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا ولا تصديقا، إنهم هم أصحاب مصالح، وأصحاب المصالح هم أول من يقفز من السفينة. إذا انتهت المصالح انتهى، يتبعون مصالحهم أينما كان. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى هو اللي بيده كل حاجة. وزي ما نصركم في غزوة بدر وكنتم أقل في العدد والعتاد من دلوقتي، هو الذي كتب عليكم الهزيمة في أحد لأسباب تحصيل منكم أخلفتم وعد الله عز وجل وعصيتم نبيه في مكانة الهزيمة. وسيترتب على هذه الهزيمة من الحكم والعلل والدروس أشياء كثيرة لن تكونوا تستفيدونها إلا بوجود هذه الهزيمة. قل إن الأمر كله لله، عشان ما حدش يفتكر إن في حاجة قد تخرج عن إرادة ربنا سبحانه وتعالى، أو في ذرة قد تحدث خارج قدرة ربنا سبحانه وتعالى. كل اللي بيحصل يا إخواننا ثورات ومشاكل وقلاقل في كل البلاد، كل شيء بتخطيط رب العالمين سبحانه وتعالى. لقد أحصاهم وعدهم عدا، كل حاجة مكتوبة. إن كل شيء خلقناه بالخلق، مفيش حاجة خرجت عما كتبه الله، مفيش حاجة تجاوزت القدر، مفيش حاجة خرقت اللوح المحفوظ الذي كتبه الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كله بقدر الله عز وجل. أحد المفسرين يقول إن هذا الهاجس الذي يجيش في النفوس التي لم تخلص العقيدة ولم يخلص الإيمان في قلوبها حين تصطدم بالهزيمة أو تقع فيها وترى أن الثمن أفدح بكثير مما كانت تظن، تفتش في ضمائرها فلا تكاد ترى الأمر واضحا ولا مستقرا، تظن أن التقصير كان من القيادة أو كان من أحد منهم، وأقع في هذه المهلكة فيحدث في تصورهم غبش وينسون الحكمة والعلم والأسباب التي من أجلها قدر الله عز وجل الهزيمة على المسلمين. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ فقال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم الشك والريب، وشكين فعلا أن أنت مش هستمر ومش هينتشر. المنافقين لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ودخلوا في سياقة المسلمين ما دخلوا إلا لتحصيل مكاسب، ما دخلوا إلا ليحقنوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم عشان ما حدش يقتلهم، إن هم لو مش مسلمين يسلموا يتخرجوا عن ديارهم، فحتى يحقنوا دماءهم وأموالهم قالوا خلاص إحنا مسلمين زينا زيهم. فمع بداية الابتلاءات الله عز وجل جعل من أهم الحكم في هذه الغزوة تمايز الصفوف، يظهر المنافق من المؤمن، يظهر الصادق من الكافر. هذه المحكات القوية برغم أنها تكون مؤلمة في تاريخ الحركات الإسلامية لكنها تبين الصفوف فعلا، وعاملة زي ما تكون بتغربل كده الناس، يظهر الصادق من الكافر ويظهر الثابت على طريقه من المتزعزع في طريقه، ويظهر المصدق لوعد الله عز وجل المتوكل الجازم أن الله لن يخلف وعده، مع تمييز أهل الريب والظن والشك. في ناس شكت أن ربنا سبحانه وتعالى هيتم الأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يخفون في أنفسهم الشك في دين الله عز وجل أو الكفر والنفاق، أو يخفون أنهم ندموا أصلا على حضور الكتاب، هم جاءوا إلا لمكاسب. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هذا، لو كنا احنا الصح ما كانش حصل فينا اللي حصل. الزبير رضي الله عنه يقول والله لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا يوم أحد، فأرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا وذقنه في صدره، يعني كله واقع كده من النوم. قال فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير أحد المنافقين أسمعه كالحلم، كأني بحلم، يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. قال فحفظتها منه حتى نزل قول الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها. فكيف رد عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى موت. أولا لازم تفهموا إن اللي مات ما ماتش صدفة، ما ماتش فلتة، ما مات إلا بقدر الله، أجل منتهي هنا من وهو في بطن أمه. الله عز وجل لما كتب أجله وأرسل الملك يكتب أجله وهو في بطن أمه كان مكتوب إنه هيموت النهارده. طلع المعركة أو ما طلعش. أجل منتهي النهارده. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. رب العالمين سبحانه وتعالى كتب الأجل. فالأجل سينتهي حتى لو كنت في قعر بيتك. ولو لم ينتهي الأجل لن تموت حتى لو ألقيت بنفسك في قلب المعركة. زي ما قلنا قبل كده. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مأجلا. اللي ماتوا دول ما ماتوش صدفة ولا فلتة. ولا ينفع نقول لو ما كانوش طلعوا ما كانوش ماتوا كانوا هيموتوا برضه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو ما كانش في معركة ولو ما كانش في قتال وجاء هذا الوقت لخرج الذين كتب الله عليهم القتل إلى أماكن خفيفة بيوم. وعد الله عز وجل لا تخلف. وأجل الله عز وجل لا تأخر. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. لأن منين على إيه؟ عمرهم انتهى هنا. وبعدين هؤلاء الذين ماتوا ماتوا شهداء في سبيل الله. في أعلى عليين. أرواحهم في جوف طيب الخلق. تصعد في الجنة. وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش زي ما قلنا كده. ما يزعلش عليهم. وهيجي الكلام عنهم في آخر الآيات. وإن هم طلبوا من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يبلغ عنهم إخوانهم أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وراضينا عنه. فاللي انتوا زعلانين عليهم وبتقولوا لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هؤلاء. ربنا قال لهم قل فضروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. مين اللي قال الكلام ده؟ هؤلاء الذين ماتوا ما ماتوا الا بقدر واجل وكتاب مكتوب قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم. امتحان. امتحان صعب. وليمحص ما في قلوبكم. التمحيص الاختبار والابتلاء. تحس ان القلب بيتغسل في هذه الفتن وهذه المتلهمات التي تصيب الامه الاسلاميه. تشعر فعلا ان الفريق يميز وان الصفوف تتميز فيما بينها وان اصحاب الحق يظهرون عن اهل الباطل وان رب العالمين سبحانه وتعالى يفرق بين الصادق والكاذب. ليميز الله الخبيث من الطيب ويظهر امر المؤمن والمنافق للناس في اقوالهم وافعالهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. ثم امتن سبحانه وتعالى على من فر من اصحاب النبي وعفى عنهم وكفى بغم الهزيمه التي منوا بها عقوبه فقال سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله. اللي هربوا سابوا المعركة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضعفت قلوبهم عند الهزيمة ورؤية الموت في لحظات القتال الفتنة تكون صعبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا مثل القرى الصفر وقال كفى ببارقة السيوف عليه فتنه. السيف اللي نازل فوق الجناح ده فتنه. مين اللي هيثبت ومين اللي هيهرب؟ إن الذين تولوا يعني فروا منكم يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم التقى الجمعان يعني أهل الشرك وأهل الإيمان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هنا نقطة مهمة جدا أن الشيطان ما تسلط ولا أزلكم إلا ببعض ما كسبتم. وكأن من أكبر أسباب تسلط الشيطان على الإنسان إن الإنسان يفتح له الباب بمعصية. ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له على الإنسان سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فإذا اتبع الإنسان الشيطان في معصية أو ذنب بيفتح باب الحسد. انت قلبك ده محصن الايمان مصباح الايمان محصن جدران الحسن هي إيمانك، ذكرك وقرآنك وأورادك طاعتك لربنا سبحانه وتعالى. هذا الحسن الله عز وجل حمل إيمانك وقلبك من أن يدانه الشيطان بشرك. لكن إذا وقعت أنت في الذنب أنت اللي بتفتح باب الحسن للشيطان وتقول له فقط. فلما يتسلط عليك ويذلك ويوقعك لسلوك ثانية بعد كده وتصبح في حالة لا تستطيع فيها الرد، أنت السبب. أنت الذي جعلته يتسلط عليك. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ما جعلهم يفروا إلا أن الشيطان استذلهم. إيه اللي خلى الشيطان يتسلط عليهم ويضعف قلوبهم ويلقي الوهن والرعب والخوف وهم كانوا يتحركون شرط للقتال؟ إن هم فتحوا الباب، عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، نزلوا من على الجبل فأزيحت عنهم التأييد والتوفيق والسداد الذي كان من رب العالمين سبحانه وتعالى، فهجر الشيطان واستذلهم ففروا وهربوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. فليس العدو غلب ولكن الحافظ أعظم. الشيطان ما غلبش، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى قد يخلي بين العبد وبين شيطانه بسبب ان هو اللي فتح الباب، هو الذي أغرى الشيطان على نفسه، هو اللي جاب نفسه كده. فلا سلطان للشيطان عليك الا اذا اعنته انت وفتحت له الباب بمعصيتك لله. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. فمن ثواب الحسنه ان ربنا سبحانه وتعالى يجزيك الحسنه بعدها، ومن عقوبه السيئه وجزاء سيئه سيئه مثل ذلك. الواحد لما بيعمل طاعه من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ربنا يفتح لك ابواب طاعه اذا وجد في قلبك الصدق. ولما بيعمل معصيه توفيق رب العالمين وامن وامانه عليك بيطل بسبب ذنوبك، فالشيطان يقرب اكثر فيتسلط ويستزل المؤمنين اكثر ويفتح الباب اكثر. فمساله مهمه تنتبه ان ذنوبنا الاخطاء اللي بنقع فيها هي التي تسلط الشيطان عليك. وعلى قد طاعتك وتوبتك وتدينك والتزامك على قدر بعد الشيطان ولا يستطيع ان يتسلط عليك ولا يذلك بذنب ولا يوقعك في معصيه لا تستطيع ان تفك منه. لكن انت لو وقعت نفسك وعشان تخرج لابد ان تتوب وتعود الله عز وجل لتعود الى هذا الحصن الحصين الذي لا يستطيع الشيطان ان يقاومه. ربنا يقول للصحابه اللي خلاكوا تفروا وتخافوا وتترعبوا وتسيبوا النبي المعصيه التي ارتكبتموها. قول اخر من احد المفسرين انهم بسبب ذنوب سابقه كانوا وقعوا فيه وكرهوا ان يموتوا ويلقوا الله عز وجل على هذه الذنوب بلا توبه فهم. احيانا الانسان العاصي المذنب لما تيجي هذه الاوقات يلقي الشيطان في قلبه انه لو مات دلوقتي هيموت وياما عمل وياما خلى وذنوب كتير وهيقابل ربنا ازاي؟ عشان كده من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللي مصرف على نفسه بالذنوب لما تاتي هذه الاوقات يخاف يقابل ربنا، هيقول له ايه؟ وهيقابل ربنا ازاي؟ وهنا الشيطان يهجم ويخليه يكره الموت ويكره لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكره الله لقاءه ويخذله عن الاستشهاد وعن القتال بسبب ذنوبك كتير ما توبتش لسه. فيقال ان استزلهم الشيطان ببعض مكاسبه يعني بذنوب سابقه وسالفه لم يتوبوا منها ولم يعودوا لله عز وجل منها فخافوا ان يموتوا ويلقوا الله على هذه. إذا خلصت الموضوع توبتك من ذنوبك وأخطائك وبداية صفحة جديدة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن التوبة تزول ما قبلها من أكثر ما يقوي القلب على الوجه، وأن أثبت الناس بالقتال هم أقوى الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأن أكثر الناس رعبا وخوفا وهربا هم أكثر الناس معصية، المعصية تقوي القلب وتوهن العزيمة، لكن الطاعة تقوي القلب وتشد العزيمة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. رب العالمين سبحانه وتعالى عفى عنه بعين كبيره، التولي والزحف والفرار عن النبي صلى الله عليه وسلم كبيره من الكبائر، لكنه سبحانه وتعالى عفى عنه ورحمهم ورفع عنهم العقوبه والاثم، ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم، صلى الله عليه وسلم.